جينان يعدكم بالعيد منسألكم ليس ما في عنا لا عيات ولا زيني يا الله عندي محروقة عندي هاري مسروقة سهلانة عم تحلم عم تسأل أيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا الله عندي محروقة عندي هاري مسروقة أرضي زغيري مدني زغيري أتونا السلام أتونا الطفولي أتونا الطفولي أتونا الطفولي أتونا الطفولي أتونا أتونا أتونا السلام I am a child with something to say Please listen to me I am a child who wants to play Why don't you let me My doors are waiting My friends are praying Small hearts are begging Give us a chance Give us a chance بالعيد منسألكم ليس ما في عنا لا عيد